على شمس الهدى أزكى سلام نبينا المصطفى خير البرية صلاة على النبي هي مرام وأحلى تقليدا للقلب هي إلهي يا مجيب اشرح لي صدري وزدني بالرضا وارضى عليا بحق للحجر سبح في ايدي نبينا الزنا ابو الطلعة البغية في العطايا عطي الكفاية أبوهم كان سارينه بالكواد لكن يوم في العطايا عطي الكفاية بذكي عالفاكر ويفك عسر كريم الطبع يطيب للنداية فتحلو مضيافة للغرب منسى وفيها كل أصناف العطايا فتحلو مضيافة للغرب منسى وفيها كل أصناف العطايا وفيها كل أصنع في العطايا. طبعا لكل مقام مقام. احنا في ليلة فرح والفرح بيختلف عن المناسبة الدينية، يعني اختلاف ايه؟ مش اختلاف من حيث الايه المبدأ، لا يعني بيبقى يضفى اليه كده شيء يعني الناس يحس بانه فرح. فاحنا من خلال الوصفة الاولى هنعيش في مناسبة، احنا دلوقتي المناسبة احنا فيها حاليا اللي هي رجوع الحجاج من عند الحبيب النجم. فطبعا هنشوف قصة حاجة او راجل كان راجل تقي، وايه عنوان القصة؟ اسمها الكريم لا يضام. ايه بقى قصة الكريم لا يضام؟ بالبلد كده علشان الناس ايه تاخد بالها من القصة. او راجل يعني غني ربنا عطيه صار، ولكن الراجل ماشي على مبدأ حلو قوي، يصلي العشاء يجي قفل القصر الحلو ده وعليه واولاده، ممنوع اي ولد يطلع ابدا بعد صلاة العشاء ولازم كله ينام. مش الراجل بخيل ابدا، ده انت هتشوف انه كريم قوي لكن عاوز يربي اولاده على الاخلاق عشان ما ينحرفوش لما يطلعوا بره. اصبحنا واصبح الملك لله، دي كلمته الصبح ساعة ما يجي المغرب وصلي العشاء يقول أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. يقعد يا باهي له قتلت أولاد باهي وحكيم وأمير، له بنت في منتهى الأخلاق اسمها درة. يقعد يا باهي يا حكيم يا أمير يا درة، صليت العشاء يا أولاد؟ العيال بقى الصبيان هرشوا في قفاهم كده دليل على انهم ما صلوش العشاء. ايه يا اولاد انتوا ساكتين كده ليه؟ صليتوا العشاء؟ ما هو يابا الليل كله عشاء. يا سلام الليل كله عشاء ازاي؟ ما كانش ربنا قال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ الله صدق الله العظيم. ومصلي العشاء؟ صليت العشاء يا درة؟ قلت نعم يا ابني. الله يكرمك يا بنتي. وصلي العشاء، عاوزين يتسربوا قال لهم رايحين فين؟ انتوا مش هتطلعوا. انا هقول لكم حديث حلو اسليكم، حكايه جميله تفرحكم. الليله هنبدا صغرتنا بحديث قدسي اقوله وهشرحه حته حته. الحديث يقول الفقراء عيالي والأغنياء وكلائي، فإذا دخل وكلائي على عيالي أدخلتهم النار ولا أبالي. يا أولاد الكرم ده شيء مطلوب، ده عمال بقول لأولاده لسه بقى عاوز يشرح في الحديث، خبط الباب. الله الباب بخبط. Thank you. متاع الجناك على الباب دمعه على الخد من فرط الالم انساب بيقول يا واحد احد يا فاتح الابواب انا مالي غيرك سند افتح لي عندك باب قال له تعالى كده قرب يا ضيف الله ده الرزق راح يغمرك من اوسع شوف مين اللي بيخبط يا بابا وراح بقى يشوف مين اللي بيخبط مين لا شاب وسيم شاب شكله جميل قوي انما سطرين دموع نازل على خده عاوز ايه يا جدع هو عم الشيخ مسعود هنا لا مش هنا كل واحد الشيخ مسعود كل الشيخ مسعود ده خزينة عنا كده كل واحد عاوز ياخد منها يا شيخ روح اثار الشيخ مسعود سمع الحوار قال له مين يا ولا اللي بيسأل عليا انت بتنكرني منه يا ابني ده لسه قايل لك دلوقتي الفقراء عيالي والاغنياء وكلائي اندعوا لي يا ولا واول ما جيت وقف بكى بتبكي ليه يا ولا قال له يا عمي الشيخ مسعود انا رب اسره مكونه من ام وثلاث اخوات بنات انا عائله اسره الوحيد راس مالي 50 دينار امشي من كف المنشي لكف خض للشبرة واللي بي يقول بيه ربنا اكل النهار بقسمه بينهم ومثلي في الحياه القناعه كنز لا يفنى امبارح صليت الفجر حاضر ومشيت طلعوا علي اولاد الحلال جردوني من المبلغ اللي انا بتاجر بيه وعمري ما مديت ايدي للسؤال عزت نفسي من عاني من اني اسال الناس النهار عدى وانا ما روحتش لامي واخواتي اللي بينتظروا الطعام لا حول ولا قوة إلا بالله يعني ضع منك 50 دينار اتفضل يا ابني 10 20 70 100 ونقص تاني الخير كتير يا حبيبي والنعم ياما وفاعل الخير يزيد الخير عليك ياما والدنيا دي مكانك حلوة بسامة اوعى تآمن لغا دامك رغا ياما واكسب رضا ربنا تنعم بغفرانه وفي جنة الخلد حتلاقي النعيم يا ربي يا ابو وكل ما واحد يجي يقول لك اي حكاية تديله انت زعلان يا باجي ايه زعلان وانت يا حكيم طبعا زعلان وانت يا امير ايوه زعلان وانت يا درة زعلانة زيهم؟ لا يا ابني قل كل من عند الله حضرتكم زعلانين ليه؟ خايفين المال يخس يخس طب ده لو خدت مالي قلل منه بيكفيني ونعز مالي رضا ربي بيرضيني حامد في عسري وشاكر لما يعطيني وكفاية لباب الخير غديري ومدام دلعبه ماليش ادخل وداريخه وان جت بيغا سوا ابغى في يوم يلاقيني شاكر لما يعطيني وكفاية انه لباب الخير جاديني ومدام دينامو مالش ادخل وداريجة وان جدت بينا صوابغ يوم يلاقيني تركهم بعد ما الكلام ده ونام شاف النبي في منامه جاله وتركهم بعد ما الكلام ده ونام شاف النبي في منامه جاله وقال له يا كريم بالجنة ابشر هناك عند الكريم تحظى بظلاله اصحى منه سعيد فرحا وجاي بحب المصطفى عاشي وارجي الفجر يا مطحى عياله وقال يا ولاد انا من بكره ناوي على زياره النبي وابلغ امالي وقبل ما اروح كمان قسمت بينكم بشرع الله املاكي ومالي واصبح بعدي دام الذنب خالي ودرى اختكم حفظوا عليك وخلوا قدر في القلب غالي واوعوا البخلية وتقسى قلوبكم وتنسوا بالعجل غدر اللالي ست درة يا ست درة الحجاج جم البسوا طرحتك البيضة وروحوا زغرادي لابوكي زغرودة حلوة يا سلام يابا السنتين دول رايك لينك كأنهم يابا 20 سنة أما روح لابوي الله الجمال كلها عدت بس فين جمال أبويا الشيخ مسعود مش معاه يا عم الحاج عبد العاصي ما شفتش أبويا لا حول ولا قوة إلا بالله لا يا بنتي الناس يبص لبعض ويصعب ولا انت عم الحاج محمود ولا لي ولا انت عم الحاج علي ولا لي الله ومن راح فين ابويا ما بتودش ليه طول غياب يا ولد غياب طول غياب وكان موعد حضوره فات قالوا الجامات بكت والد ماليش في الامر ده حيلة والامر كله ايديك يا رب سالت عليه بنته قالوا لك ما بكت وقالت ماليش في الأمر ده حيلة والأمر كله إليك يا رافع السماوات. أبويا الشيخ مسعود مات؟ لا هيفضل عايش بأعمال. أنا حكم بدال همسح دموع المساكين زي أبوي، هعمر المساجد زي أبوي، أأدي الزكاة زي أبوي، أفتح المضيفة زي أبوي بحق المصطفى لو في ديوان وأنف مالي في طرق العباد بجاك المصطفى لو في ديوان وأنف مالي في طرق العباد ولو جاني فاقر لابد بالمال وخلي الكل في غاية السعادة. كمثل أبو خامة بترد سائل وراح الدرة من أبو الغطاء كمثل أبو خامة بترد سائل وعارض غامر وحكم وباكي وقالوا لي كده دافع لباقي وكفى ما غادل عليكم بالعجل ردت وقالت حرام يا جحيد اللي اجتمعوني انا في مالي يا اخوات حرة ولكبان الثواب راح تحرموني انا في مالي يا اخوات حرة ولكبان الثواب راح تحرموني ولكبان الثواب تحرموني وليك بقى مساوب راح تحرموني. انا عرفي ملغى وقالوا لك يروح برا والبنت عماله تقول لنا النغى في ملكها حره. يا سلام لا لابد تبعد اوام عن ملكنا ضره. يا رجاله البنت دي بعدها عنا يسلمنا والمال بتاعها اللي هتضيعه على الفقراء والمساكين احنا اولى بيه. الفقراء يا ضحين النهارده ومتني بكره ايه وانا مالي؟ ربنا خليهم يتكفل بيهم يا اخي. ده كلام الجهلاء يا حلاوه مش كلامي انا. او كنت جاهل برضه يعني لسه لما ايه لما احظى من العلم قدر ما اريد. لكن هم جهلاء ده ايه جهل مركب. الجهل المركب ده بقى ان هم مش عارفين انهم مخطئين وبيفكروا ايه يعني جاهلين انهم مخطئين. صاحبنا بقى انهم جايبين ايه عاملين مؤامرة بقى ومؤتمر المائدة المستديرة بينهم وبين بعض الثلاثة واتفقوا على انهم في راجل مجرم قاتل اسمه ابو العربان قالوا ان احنا خلوه في الجنينة بتاعتنا ونبعت معروف الخدام الخدام بتاع باجي يروح يخبط على دور اختنا بالليل. هتسأل معروف مالك تقول لهم يقول لها يا ستي سيدي باجي وجدته في الوادي الاخضر وعديته عليه لكنه مجروح وتعالي وياي شوفيه. مجرد ما قالها اللفظ ده هتبص فيها تيجي على طول انها بتحب باجي اللحظة دي هيحصل شيء يقتلها ابو العظام ويدفنها في اي مكان، والبلد بعد نصبح الصبح ندور عليها اختنا راحت فين، ونقسم التركه بتاعتها بيننا احنا الثلاثه، ودبروا الامر فيما بينهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. وكانت الفتاة كما عودها أبوها دائما تستيقظ من نومها قبيل الفجر بلحظات، تتهجد وتناجي ربها. وفي الليلة دي لسه يدوب صحية من النوم، سمعت اللي بيخبط على الباب، كان بتقول ايه؟ يا رب اكرم اخواتي، شوف القلب الطيب، يا رب طول في عمرهم، ما تحرمنيش منكم. ليه؟ افتحوا يا ست درة، انا معروف. الله، رب عيط كيف؟ بقى اخويا حصل له حاجة معروف؟ قول اتكلم، حصل ايه؟ قال لها ايوه اتقول. قال لها سيدي باغي وجدته في الواد الاخضر والعباية بتاعته عليه لكنه مجروح، وتعالي وياي اشوف فيه. بكت ساعتها وحن القلب على شان، وقالت اخويا يكون العمر على الشان، وساكن في قلبي. الله الله يا حنان. بكت بكت بكت ساعتها وحن القلب علشانه، قالت اخويا يكون العمر العمر العمر علشانه، ساكن في قلبي ولا انسان في مكانه، اوعد يا معروف او موديني لمكانه، اطمن القلب واشوفه جراله ايه، وبروح يفديه وبيع الغالي علشانه. تركها معروف قال اسعي وطل عليك، تركها معروف قال اسعي وطل عليك، وسط الجنينة لك تحت الشجر تلاقيك، تركها معروف قال اسعي وطل عليك، وسط الجنينة لك تحت الشجر تلاقيك، راحت بسرعة تدور في الجنينة عليه، كشفت عبيته راته شخص تاني غريب غريب غريب غريب، شافت فؤاد اسعي وطل عليك وسط الجنينة جنت تحت الشجر تلاقيك راحت بسرعة تذوب الجنينة عليك الجنينة عليك الجنينة عليك كشفت عليك شخص تاني غريب شافت طعام الخطا والغدر بابك عينيه الغدر بان في عينيه الغدر بان في عينيه باي اخوي سلامتك انا مش باي انا ابو العربان دكتور الجتني عايزين ايه ابو العربان اللي جيت لي عاوز منك ايه تحب تعرفي؟ خد بالك الإيمان ده هنا يتجلى الإيمان اثنى شوف القوة شوف القوة اللي كاملة صدرها بقول لك ايه أشخر سلاح وقلم يمنعك مني أشخر سلاح وقلم يمنعك مني سلاح وقال يا ربي بحق الزين وسب دمعه على الخدين وقال يا ربي دجاج الزين ارحمني تسحقوا ليه يا إلهي امحي الذنب انت بتعيط ده انت معاك سلاح قال لا السلاح اللي معاك طلع اقوى من السلاح اللي معايا انا معايا سلاح الغد انا معايا سلاح الغد وانت معاك سلاح الايمان بالله وسلاح اليمن اقوى. اتركيني لسبيلي انا خلاص تبت على ايديك، تبت على ايديك. انت طب كنت عاوز تقتلني ليه؟ انا عملت معاك حاجه زعلتك؟ انت شفتني قبل كده؟ قال لغا لا. قالت انا زعلتك قبل كده؟ قال لغا لا. قالت طيب امال كنت عاوز تقتلني ليه؟ قال لها اخواتك الثلاثه باجي وحكيم وامير عاوزين يقتلوكي علشان شايفين المضيطة، علشان ياخدوا المال بتاعك. امير حكيم اخواتي اللي بعزهم عايزين يقتلوني عشان ايه؟ عشان المال. يا سلام يا رب، المال يمحو الطبيعه الحلوه، يكرغ الاخ في اخته. عشان المال اقول ايه؟ اقول ايه؟ هقول ما دي سواك حد اشكيله ضما قلبي غيرك انت يا عالم الاسرار. يا ربي جرحوني اكلي وسابوا الجرح اشتركوا. وقد غنم لي قرب الفجر نام وغطى حب العصر الطريق سلام جاو صحى غد غدا وشطرت غميته وعجب غدا ربك راح يزين كفايتك بالكرم يا شكل لبلد وشافت مرار الغربة والحرمة الليالي ومن كتر التعب وهي ماشية من بلد لبلد اسمع بقى الحتة الحساسة دي وصل على النبي يريد السميع العليم انها تتوقف عند قصر القصر ده صورة طبق الاصل من قصر ابوها كأن المهندس اللي بنى القصرين واحد القصر فكر ضر بالذكريات الجميلة لما كان الشيخ مسعود بيجمعهم وكانوا بيقعدوا يتدرسوا مع بعض الاحاديث والايات القرآنية بكت وهنا في الحتة دي بقى قعدت تبكي وتفتكر الذكريات فغلب عليها النوم من رحمة ربنا بيها غلب عليها النوم فنامت من العصر الى ان اقترب الفجر صاحب القصر شاب متوسط العمر وهذا الشاب دائما متعود انه يصلي صلاة الفجر حاضر في المسجد مهما يكون الجو وتقلبات الجو بس يا شاب بنت بس يا بنت صلى على النبي وشويه قايم صاحب القصر يصلي ومعاه الخدام بتاعه اسمه عثمان خفيف كده في شكله حركاته خفيفه فبقول له ايه يا عثمان يلا بينا عشان نصلي صلاه الفجر يا سيدي الدنيا برد ما تخلينا يا سيدي لما الشمس تطلع عشان الجو يبقى دافي بس يا عثمان ده الصلاه لها توقيت وربنا بيقول في كتابه العزيز حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم يلا بينا سيدي انا شايف اشي اسمر جنب السبيل. لا لا لا لا لا روح انت لوحدك، انا مش مستغنى عن نفسي، ده في عفريت هناك اهو. يا عثمان العفريت ما يطلعش للمؤمنين، لان ابليس اخذ على نفسه عهدا قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. صدق الله العظيم. انا حشوف مين اللي هنده. بسم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مين يا صبي؟ مالك يا صبي؟ قوم يا صبي انت. حكت حلغة عرفها وقلغها يا سلام، تقول لي جينا عندنا في امان وخير وسلام. القصر قصرك وانا من جملة الخدام، هتكوني دايما هنا في غاية الإكرام. وكتب كتابه عليك والشموع قادت والفرحة زادت وصبحت في رضا وسلام. ويرجع تاني لكلامنا لأبوها اللي جاي. مش الناس الحجاج قالوا لها ان ابوك مات؟ اسمع وصل على النبي اللي حصل. الشيخ مسعود لسه موجود عند الحبيب النبي، هيقول له ايه؟ يا رسول الله ليا عندك بالتباب والكمال 13 سنة. الحجاج غدروا المدينة وانا مرضتش اغادر المدينة، هروح واسيب ازاي النور ده؟ انا خلاص تشوقت اليك وكفاني ان انظر الى روضتك في كل لحظة واخرى. يا محمد لولا لولاكما كان ارض لا ولا افق ولا سماع ولا خلق جديد ولا منازل فيها للهدى شجب ولا ديار بها للوحي تنزيل. ذو المعجزات التي مصطاع أبرغة يغزو منازلها أبدا ولا الفيل. الله يا رسول الله، لكن أنا اليوم قلبي مشغول على الأولاد، 13 سنة ما شفتهمش، مش مشتاقلهم، لكن قلبي مشغول عليهم وقلب المؤمن دليله. هروح اطمئن واشوف الولاد ماشيين على عقدي وارجع اجيلك اقضي عندك بقية العمر. وراح الشيخ مسعود. طبعا القصر كان شيء من علامة البلد، من معالم البلد، معروف البلد بايه؟ قصر الشيخ مسعود، ومعروفة ببلد الكريم. واذا بالشيخ مسعود اول ما يقابل واحد في البلد يتوه عن القصر، مكان القصر مش موجود، انهد القصر، اثار مكان القصر بينه طوب. فسأل واحد من اهل البلد، مش دي بلد الكريم يا ابني؟ وكانوها باسمه، زي ما الشعراء يقولك ايه، جبان الكلب معدوم الفصيل. جبان الكلب معدوم الفصيل، من كتر بقى ما الضيوف عنده ليل ونهار الكلب بقاش يهبهب. قال ديه ديه دي خوت الدماغ، ده كل ده طالع وده رايح ده طالع، ما بقاش عارف يميز الضيف الغريب من القريب. فسكت، فتلاقيه على باب الدار كده ما يتكلمش ابدا، والفصيل اللي عنده كل من لو اخذ الجاموسه او البقره تجيب حاجه بيدفع على طول، ما بيخليش عنده حاجه ابدا باقيه. ولذلك كان الكريم بكلمه جبان الكلب. كذلك كان البلد باسم الشيخ مسعود الكريم. سالفه الله يكرمك. هنا بقى صاحبني بأجرح بقوله يا ابني ما شفتش، ما تعرفش، ما دي بلد الشيخ مسعود. قال له يا عم الشيخ مسعود هما راحوا، راح طيامه، راح فين يا ولد؟ يخلق من ظهر العالم فاسد. يعني ايه؟ كان راجل طيب بس اولاده طلعوا فاسدين، ضيعوا ثروتهم واتدايروا على ثروه اختهم، والظهر قتلوها ولا طردوها، والله يا عمي ما نعرف حاجه. على كل البنت اختفت والاولاد ضيعوا المال وهربوا من البلد. الامر لك يا اله يا كريم حنان يا مالك الملك يا عالم بكل مكان، يا اللي انت

من كل أركان والملك رحمنا وصبحنا نحلم بيه. أختكم درة راحت فين؟ ما نعرفها يا أبي، ما نعرفها راحت فين. فابتسم الراجل وقال له عمي الشيخ مسعود بنتك درة عندي. عندك يا ابني بتعمل ايه؟ خدامة؟ استغفر الله العظيم. امال عندك بأي وسيلة؟ قال له زوجتي على شريعة الله. صلاة النبي في نفس القصر اللي انا كنت فيه. قصرك؟ ايوه زوجتي انا. مش معقول. يبقوا الثلاثة دول لازم يجوا معانا يا ولد. ليه؟ عشان كنت دايما اقول لهم الكريم لا يضام، ما كانوش بيفكروا. تعالى. قال له استنى بس. قال له نعم. قال له قبل ما تشوفها لازم امجد لك الطريق لانها الزوجة الصالحة اللي نادر ما الاقي زوجة زيها فيها المواصفات التي تنطبق على الحديث النبوي الشريف، ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله ورضوانه خير له من زوجة صالحة ان نظر اليها سرته وان امرها اطاعته وان اقسم عليها برته وان غاب عنها حفظته في نفسها وماله. صدق رسول الله. مين؟ حرما يا درة. صليت الفجر؟ الحمد لله ان شاء الله هصليه انا وانت في الحرم. فبكى. الله، بقول لك في الحرم تبكي؟ قلت يمكن مشتاقه للرسول، يمكن افتكرت ابويا يوم ما كنت بودعه، ابويا الشيخ مسعود. على فكره ده في واحد في المضيفه شكل ابوكي. من وصفك لابوكي؟ بقول الراجل ده شكله، ما تيجي تشوفيه. ايه؟ شكل ابويا؟ تعالي شوفيه كده. خايف. طب بص كده ابوك ده خايف. يا اخوان ولا ابوك ده اللي خايفه؟ خايفه من ايه؟ خايفة اقول قوتك واحترت بالاتنين اطاوع القلب ولا امشي وراك يا عين. اصل الحقيقة قالت لي ده ما تبقاله سنين. ان كان ده حلم وخيال الصيبة يا عين خلينا عشق الحقيقة وانسى اوهامي وخلط نصيبي كده وانا راضيه بيه. يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين بالدمع وافين. الشيخ مسعود. ابي يا شيخ مسعود مات عند النبي. انا ابوك بأمارة. امارة ايه؟ ما كنت بقول لكم ان خدت مالي للنوب فيني. ولما جدت خلقنا الحن فورا حن فورا والأب حن وبكى ساعة مراحله ساعة مراحله. لما جذب غلقنا انحنت وراحله حنت وراحله. والأب حن وبكى ساعة مراحله ساعة مراحله. لحظة غدا جمعت بعد الغياب يا غلا اللي بعد الغياب الغياب الغياب الغياب احباب غالبت. يلا بينا يا اولاد اطمئنين على اختكم ويلا بينا اياك تكون التعصب من الدرس القاسي ده. قال له رايح فين يا عم الشيخ مسعود؟ قال له ماشي يا ابني ابدا حياتي من جديد. الفقر مش عيب. انما قلة الرجولة اللي تبقى عيب. يلا بينا. قال له استنى استنى استنى، ده فيك سر يا عم الشيخ مسعود عاوز اقوله لك. قال له ايه؟ قال له تعالى معايا. ما اقدرش اقول لك السر ده الا فوق سطح القصر بتاعه. قال له يلا بينا يا ابني. يا ابني ما تقول السر، ما فيش حد معانا اهو. قال له يا عم الشيخ ما ينفعش الا فوق سطح القصر. كسرت ركبي بينك لله زي بعضه. هي ايه رايك؟ بص قدامك كده شايف ايه؟ بسم الله ما شاء الله. شايف جنايل يا ابني؟ مش عارف اجيب حدودي. طب بص من الناحيه دي، الله اكبر الله اكبر. ومن الناحيه دي الله. ايه ده كله؟ بتفرجنا على الجنايل دي ليه؟ وانا مالي ومال الحاجات دي؟ قال له عاوز اسالك، الجنايل دي تفكر ملك كام واحد هنا؟ قال له دي زمام البلد بحالها. قال له لا ده ملك واحد بس. ملك واحد؟ قال له ايوه. قال له مين؟ انت؟ قال له لا لا الله. امال مين؟ قال له كل اللي شفته ده من مادك ويرد اليك، واللي زرعته زمان عادت ثمار اليك. انا اللي جيت لك في يوم وشرحت حالي ليك. كنت عمال تدي اولادك الحديث وبغي ده هوت، كان عاوز يطردني. قلت لك على حكايه الخمسين دينار، فطبطبت علي واديتني 100 دينار وبارك الله فيهم، وكان منهم هذا الملك الواسع في ظرف سنين قليله. انا اللي جيت لك وغمرتني بالمال. يا واهي بالمال ده مالك ورد اليك، ياللي زرعت الخير وفتحت ابوابه دائما ثمار الخير بكل اصحابه. خليك تملي كريم وزكي من مالك، ومهما كنت صغير راح يوصل حالك. دايما ثمار الخير بتعود لأصحابه، دايما ثمار الخير بتعود لأصحابه. بعد استراحة شوية في وصلة تانية جاية، والليلة حلوة غنية مليانة بالأنوار.